إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الفضلاء، طلبة العلم، موضوع هذه الكلمة كما تعلمون هو استجابة لطلب بعض إخواننا بذكر سيرة لإمام في العلم نفع الله به نفعا عظيما، وهذا العالم المحدث هو الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي. هذا الرجل العالم المحدث الإمام جعل الله في هذا الرجل أثرا كبيرا، ليس على بلاد اليمن فقط، بل انتشر الخير الذي جعله الله فيه في دعوته وفي علمه وفي نصحه إلى أصقاع الدنيا، وهذا ما شهد به العدو قبل الصديق والمحب، والفضل ما شهدت به الأعداء. الشيخ مقبل رحمه الله رجل تجمعت أو اجتمعت فيه خصال وصفات قلما تجتمع عند آحاد طلبة العلم، والرجل ربما لم يبتدئ طلب العلم منذ نعومة أظافره ثم اتصل طلبه للعلم، بل مرت حياته رحمه الله بفترات متقطعة عن الطلب، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالرجل طلب العلم كعادة ما يطلبه من الصغار في الكتاتيب، وحفظ بعضا من القرآن وعلم الإملاء والكتابة، ثم أيضا توجه إلى علم النحو وقد أخذه بناء على ما انتشر في بلاده من شيوخ أو من مشايخ الشيعة. فأخذ الشيخ علم النحو، ولم يكن وقتئذ على معرفة بالسنة الصحيحة، حتى انتقل إلى بلاد نجد، هنالك فكان يشتغل، ومن جملة ما عمل الشيخ رحمه الله كان حارسا على عمارة، كان يشتغل في النهار ويطلب العلم بالليل، وبعد ذلك هيأ الله له أن يتوجه إلى الطريق والمسار الصحيح، فوجهه بعض القادمين على بلد نجد بلد الله الحرام إلى كتب يعتني بها، فكان يقرأ في مثل رياض الصالحين للنووي وكتاب فتح المجيد، وكان يقول: كانت معلومات هذا الكتاب تعلق في ذهني لأن أهل بلدي على خلاف ذلك. فبلاد اليمن كانت تعج بصور شركية في دعاء غير الله عز وجل، والتمسح بأتربة الموتى وأتيان الكهان. فقرأ الشيخ في فتح المجيد: فكانت معلومات هذا الكتاب تعلق في بال الشيخ. الشيخ منذ أن كان قد هيأه الله عز وجل لمحبة العلم كان صادقا في طلبه، وكان نشيطا في تحصيله، فكان يأخذ دروسه في المعهد، ووقت العطلة أيضا انتسب إلى الجامعة، وكان يجمع بين الدراسة في الجامعة وبين التلقي عن العلماء، لعلمه أن التلقي عن العلماء في بيوت الله عز وجل هو الأصل في تأسيس الطالب وتكوينه تكوينا صحيحا. فتتلمذ الشيخ على جملة من العلماء الكبار، على رأسهم المحدث الألباني محمد ناصر الدين الألباني، كان يحضر له بعض دروسه وحلقاته، والشيخ يعرفه ويعرف مدى نشاطه. كذلك أيضا تلقى في حلق الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، أظن في صحيح مسلم، وأخذ أيضا عن الشيخ عبد المحسن العباد، والشيخ أيضا محمد الصوملي أظن، ومجموعة من العلماء تلقى عنهم الشيخ، على أن الشيخ يقول: إن أغلب استفادتي كانت من الكتب، يعني بعد أن تأصل بين أيدي العلماء أغلب استفادته كانت في جهده الذي كرسه بالكتب والنظر والتحقيق والبحث. وهذا يدلك أيها الطالب أنه لا بد أن تكون أنت نفسك محبا للعلم، نشيطا في طلبه، حريصا على تحصيله، ولا يكفي أن تتتلمذ بين يدي العالم، فإن العالم يعطيك مفاتيح العلم ويبين لك طرق تحصيله ويختصر عليك الزمان، لكن العالم لا يعطيك الهمة التي بين جنبيك ما لم تندفع أنت بنفسك في تحصيل هذا العلم النافع. فالشيخ حبب الله له طلب العلم وعكف على تحصيله. وبعد ذلك في الجامعة الإسلامية قام الشيخ بتحقيق كتاب طلبا للماجستير فيما يتعلق بتحقيق كتاب التتبع والإلزامات للدارقطني، وناقش الرسالة، وتفوق الشيخ في هذا الكتاب القوي الذي لا يتصدى له إلا من كان قويا في علم الحديث. والشيخ ليس طالب شهرة، فهو كان يهمه العلم، وكان ينتقل من مكتبة إلى أخرى بحثا عن العلم. ومن لطيف وظريف ما كان يحصل له أنه رغم قلة ذات اليد والشيخ لم تكن له أموال، فكان ما حصله من المال اشترى به كتبا، فإذا رجع إلى أهله قالت له من أين هذا، يعني كأنها تعاتب عليه أنه يشتري الكتب ويضع الأموال في الكتب، يقول هذا من الله، هذا من الله، يشعرها أنه قد أهدي إليه وهو إنما اشترى. ولا شك أن الذي أهدي إليه كذلك هو من الله. فالشيخ رحمه الله كان محبا للعلم صادقا في تحصيله، شهد بذلك محمد الأمين المصري القائم على رسالته، فقال هذا الرجل لا تهمه الشهادات، هذا الرجل يهمه العلم. وفعلا لما كنا ندرس عنده رحمه الله كان يقول الشهادات هذه لا تعتنوا بها، فإن كثيرا من الطلاب كانوا يحرصون على تحصيل الشهادة لأمر دنيا، فإذا حصل الشهادة ترك طلب العلم، وهذا واقع مشاهد. فكان يحث طلابه على ألا يهتموا بأمر الشهادات، بل مرة كان في سياق ذكر الشهادات قال هذه الشهادات بولوا عليها، فبعد ذلك قالوا له إن فيها اسم الله، فقال لا أستغفر الله لا تفعلوا هذا. المهم أن الشيخ كان في سياق الغضب من تعلق القلوب بالشهادات، وأن يكون الميزان للطالب هو الشهادة وليس الميزان ما كان عنده من علم وما كان عنده من صدق في تحصيل العلم النافع. بعد ذلك الشيخ حصلت له أمور وخرج بسببها من بلاد السعودية وتوجه إلى اليمن، وكان الشيخ يقول كنت أشعر بغربة شديدة في بلاد اليمن، فليس هنالك طلبة علم وليس هنالك علماء، وحشة عظيمة كان يصاب بها الشيخ وهو بين بني قومه الذين ما عرفوا السنة وأكثرهم من العامة، وليس هنالك ما يعين على تحصيل العلم النافع، على أنهم بنوا له مكتبة جزاهم الله خيرا. وبعد ذلك صار طلبة العلم يتوافدون على الشيخ في بيته من واحد فاثنين ثلاث أربع خمس هكذا، حتى صار طلبة العلم يتوافدون عليه من بلاد اليمن كلها، وانتقل الخير فصار يتوافدون من بلاد شتى، من ليبيا، من الجزائر، من المغرب، من تونس، من على أن أخواننا التونسيين كانوا قليل، أذكر أظن واحد أو اثنين، كذلك أيضا من دول الخليج، وإخواننا من دول الخليج لا يصبرون، كان الواحد منهم ربما يبقى أسبوعا 15 يوما ثم يسافر، وكانوا يأتوا إخوان من دول الكفر من بريطانيا وألمانيا وأمريكا وكذا، كانوا يأتون إلى بلاد بلدة دماج، وما ظنكم يا طلبة العلم ما هي دماج؟ دماج قرية جبلية تقع بين جبلين، وليس هنالك فيها إلا أشجار العنب، بساتين من أشجار العنب، وطلبة العلم يعيشون صعوبة ومشقة في نوعية الطعام الذي يأكلون أو في السكنة نفسها، فهم ما ألفوا مثل هذا الحال، أغلبهم قد جاء من بلدة كان يعيش فيها مترفا. لما ذهب الشيخ إلى اليمن حصلت له أمور عظيمة، فمن قائل هذا يريد أن يبدل عليكم دينكم فاقتلوه، ومن قائل أنه جاء بدين جديد، وهكذا قام عليه أهل الباطل، وهي سنة من سنن الله عز وجل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فكان هذا الأمر يجعل الشيخ ينتقل من بلدته إلى إب وإلى صنعاء يلتمس بعض أهل السنة من أجل أن يشعر بالأنس معهم. وكان يقول لو تروني وأنا في صنعاء شعري هكذا، يعني وثيابي كذا، كل ذلك الشيخ كان يريد أن يأنس بطلبة العلم كي لا تشتد عليه الغربة في بلده. بعد ذلك جاء طلبة العلم، والشيخ لم يخطط لهذه الدعوة التي ملأت الدنيا، لم يتخذ قلما وورقة ويخطط سنفعل كذا ثم نجعل كذا ونجعل إدارة وفروعا ونجعل أقساما ونجعل مكاتب ونؤسس المكاتب، لم يفعل هذا، حتى أنهم كانوا يسألونه بعد انتشار الدعوة وعظم صيتها كيف تحقق هذا؟ كيف كنتم تفكرون لهذا الأمر الذي أزعج الشيعة وقضى على دعوتهم؟ كان جواب الشيخ هذا أمر أراده الله فكان. هذا جواب الشيخ، أمر أراده الله فكان، ليس بعلمنا ولا بفصاحتنا ولا بشجاعتنا، أمر أراده الله فكان. وهذا يدلك على مقدار إخلاص الرجل، وإنه لم يكن يعزو هذا الخير الكثير إلى جهده أو إلى عطائه أو إلى علمه أو إلى فصاحته وبيانه، إنما الفضل كله من الله عز وجل. أقول لا يمكن في هذا المجلس أنني أذكر أشياء كثيرة تتعلق بالشيخ رحمه الله، لكن على سبيل ما يحضرني، وكنت أحب أن لو تيسر أن يؤجل هذا حتى أعد له إعدادا جيدا، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وسنسير على نحو ما سار عليه الشيخ، لن أخطط لهذا. طيب، فيما يتعلق بزهد الشيخ رحمه الله وورعه، الشيخ آية في الزهد، كما قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، تعرفه أنت؟ قم، تعرف الشيخ ربيع بن هادي المدخلي؟ تعرفه؟ ماذا تعرف عنه؟ حامل رواء الجرح والتعديل في هذا الزمن، جزاك الله خيرا، أحسنت. يقول الشيخ ربيع بن هادي في صدد ثنائه على الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، يقول أنه داس الدنيا تحت قدميه، وهذه شهادة عظيمة، هذه شهادة عظيمة، أن الرجل بل الشيعة أنفسهم يقولون أن الشيخ مقبل لا يريد الدنيا، رجل لا يريد الدنيا، وقد جاءته وهي راغمة، جاءته وهي راغمة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصبح والدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، من صحابيه ومن أخرجه فمن يقول أنا، من يقول أنا. رواه أبو داود من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، الشيخ كان زاهدا، يدلك على هذا بيته من الطين، ولم يكن بيتا متميزا حتى تعرف أنه هذا بيت الشيخ، وكان سقفه من الآثل من الشجر من أغصان الشجر، وكان غرفه، وقد رأيت غرفة دخلت غرفة منها كانت غرفة صغيرة ليس بها من مقومات الحياة شيئا سوى دويلب صغير وليس دولابا، وفيه فرش على الأرض وحول الفرش كتب للشيخ يطلع فيها أو يراجعها. هذه غرفة النوم، هذه هي غرفة النوم، ولم تدخل السخانة الماء التي تدفئ الماء على الشيخ، رغم أن دماج بردها قارس في الشتاء، لم تدخل سخانة الماء التي تدفئ الماء إلى الشيخ إلا في الأشهر الأخيرة من حياته، وأدخلت وهو كاره يقول لا حاجة لي بها، لا حاجة لي بها. والشيخ في لباسه لباسا عاديا، حتى أنه كان يقول لنا يا أبنائي لا تقتدوا بي في اللباس، فإنني أخرج من البيت كأنني أحمق، يعني لا يبالي الشيخ بلباسه ولا بإمامته ولا بنعله، كان الرجل همه منصرفا للعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل. ولقد رأيته لما كنت قد قدمت إلى في أوائل الأيام التي وصلت فيها الشيخ يصلي ركعتي الضحى في رحبة المسجد، وكانت من الطين والحجر الصغير كان يصلي فيها الركعتين، وجبهته عليها التراب، ومعطفه معطف قديم، ونعله قديم، ورأيته في بعض الأحيان ثوبه مشققا، حتى أنك تأتي ولا تظن أن هذا هو الشيخ، الشيخ غير متميز، ليس له هنداما وهيئة معينة، حتى أن الشيخ في أوقات كثيرة تهدى له بعض الثياب الجديدة فلا يلبسها، ويقول إنني لا أريد أن أخرج على الطلاب بمثل هذا اللباس وبعضهم لا يجد طعاما لأبنائه. الشيخ رحمه الله كان زاهدا ورعا، كان مرة عند الرئيس علي عبد الله صالح، فأراد الرئيس أن يعطيه شيئا للطلاب، قال لكن يا مقبل لا تتكلم في الضرائب، وكان يريد أن يوقع الورقة، فقال الشيخ لا أريد هذه الورقة، لا أريد منك شيئا وسأتكلم في الضرائب. الشيخ كذلك كان في غاية الزهد في حطام الدنيا، أتاه أخ ليبي وقد حمل بمال من بلاد قطر من أمير هناك محب للشيخ، فأعطاه أظن 4,000 أو 5,000 دولار قال هذه للشيخ له ولأهل بيته. فجاء الأخ وأعطاه المال في يد هاك، قال يا شيخ هذه من قطر من أمير هناك محب يقرئك السلام، وقال هذه للشيخ. فقال الشيخ خذها يا بني لا حاجة لي بها. فقال يا شيخ هذا مبلغ كبير. قال خذه أنت انتفع به. فرماها الأخ في حجر الشيخ وهرب. بعد ذلك الشيخ أنفقها في ثاني يوم على طلبة العلم واشترى بها نوع إبل والمهم لحم للطلاب، وفرح الطلاب فرحا شديدا. الشيخ رحمه الله كان يتفقد طلبة العلم ويخرج اللبن من بيته ويخرج التمر من بيته، وكان شديدا عليه أن يحتاج طلبة العلم إلى شيء، حتى أنه قال أشد شيء علي حاجيات طلاب العلم. وكتب له أحد الإخوة ورقة وقال يا شيخ أنا طالب علم وعلي دين، وأخشى أنني إن اشتغلت أن أترك طلب العلم. فقال هذا الأخ يأتينا وننظر إن شاء الله، ننظر في دينه ونساعده. وكان قد حصل لي مرة موقف معه، عند أن علم بأن أهلي مرضى، وكان هذا في السنتين الأخيرتين من حياة الشيخ أظن، أو من السنة الأخيرة، عند أن جاء والد الأهل يريد أن يرجع بها، فجالست الشيخ أنا وهو في غرفته المعدة للضيوف، وذكرت له أن والد الزوجة قد جاء لأخذها وأنها مريضة. فتفاجأ الشيخ من هذا، وبعد ذلك قال أنصحك أن تفوض أمرك إلى الله. فرجعوا الأهل معهم الأبناء، وبقيت في اليمن وحدي. وكانت تلك الفترة من ذهب خارج اليمن لا سيما إلى ليبيا فإنه لا يعود، ففوضت الأمر إلى الله عز وجل. المهم أنه في ثاني يوم بعد أن جالسته طلب مني أن يتغدى والد الزوجة معه، فجئت أنا ووالد الزوجة، وأكرم صهري إكراما بالغا، وكان يأتي بالطعام إلى فم والد الزوجة. الشيخ نفسه يفعل له، عندهم أكلة تحتاج إلى نوع من معرفة كنوع العصيد. المهم والد الزوجة ما عرف كيف يتعامل معها، فأخذها الشيخ، وأخذ الشيخ يضعها في الإدام، وبعد ذلك يرفعها إلى فم صهري وهو رجل كبير، فكان مستغربا من هذا الفعل، قال كيف يطعمني إلى فمي؟ والشيخ رحمه الله كان على خلق عظيم جدا. بعد ذلك قال، التفت له وقال له أنت تعبت من أجل ابنتك فجزاك الله خيرا. وبعد ذلك كان الشيخ قد سأل أهله عن الزوجة وأحوالها، فأخبروه الأهل أهل الشيخ أنها تعاني أمراضا كثيرة، وأنها في طيلة المدة كانت تعاني أمراضا. فقال لي الشيخ، التفت إلي وقال، قال يا أبا مصعب قد قصرنا معك، كنا نعطيك عسلا أو كذا أو سمى أشياء، المهم ولله الفضل والمنة، وتحدثا بنعم الله عز وجل بقيت عند الشيخ 10 سنوات لم أقف عليه يوما أطلب شيئا، ولله الفضل والمنة. الشيخ كان شجاعا، جاءته السفيرة الأمريكية إلى مركز دماج، فطرد السفيرة وقال قولوا لها تذهب إلى النساء، وجاءت معها حرس من الجيش اليمني، قد رأينا هذا، وكانت تريد أن تلتقي به وتريد أن تسأله، فقال تذهب إلى النساء. والسفيرة الأمريكية الآن لو جاءت لقام لها القوم قياما. كذلك أيضا الشيخ الشجاع، فهو الذي يقول مرارا وتكرارا إن كراسيكم لا تساوي عندنا بصلة، ويقول لو دعيت لحكم اليمن ما آثرت عن العلم شيئا، لقد أحببنا طلب العلم. فالرجل كان واثقا من الطريق التي هو عليها، لا تستفزه الدنيا ولا تحركه الأطماع، ولم يبع دينه. كان يقول لنا مرارا وتكرارا والله لو ذهبتم كلكم وبقيت وحدي ما تركت هذا الأمر. وكان الذين بين يديه نحو 4,000 طالب أو 3,000 طالب، غير الطلاب الذين يأتون في العطل. يقول لو ذهبتم كلكم وتركتموني وحدي ما تركت هذا الأمر. وكان أيضا يشتد على الحكومة اليمنية عند أن تطالب بالغرباء، يقول إذا شئتم أن تأتوا بالجرارات فتمسحوا بيتي والله ما رفعت في وجوهكم سلاحا، لكن لا تسيئوا إلى طلبة العلم، ووالله لن أسلم لكم طالب علم. وكان الأمن السياسي اليمني يطالب بطلبة العلم الغرباء، وعلى رأسهم الليبيون. وبعد ذلك كنا نأتي إلى الشيخ ونحن نرى مسؤولي الأمن السياسي يأتون إلى الشيخ، حتى أن أحدهم وقف على طاولة الشيخ يريد أن يكلمه في طلبة العلم الليبيين، أن بلادهم تطالب بهم، فقال الشيخ اجلس واحضر الدرس، وهو مدير الأمن السياسي، فتفاجأ هو من عبارة الشيخ، قال لو اجلس احضر الدرس، فجلس حضر الدرس كاملا. وكنا نأتي نقول يا شيخ الأمن السياسي يطالبون بنا ماذا نفعل، يقول ادعوا الله أن يشغلهم، ادعوا الله أن يشغلهم. وفعلا ما أن نقوم عند الشيخ 2-3 ويشغلون، لا يأتون يطالبون بنا. ومرة اشتد طلبهم بخروجنا من دمات، فخرجنا العائلات لا نملك من حطام هذه الدنيا شيئا، حتى أننا لا ندري أين نمشي. خرجوا العائلات والأطفال والعزاب أيضا، خرجنا في رحلة لا ندري أين نمشي. الشيخ بعد ذلك أخبرني، أخ كان يطبب الشيخ دكتور في عيادة، أخبرني قال: كنت قد بت عند الشيخ ليلة، ومن أجل أن يضرب له الإبر، فالشيخ عنده إبر، قال: قام الشيخ في الليل فزعا يبكي، فقال: خفت أن المرض قد اشتد علي، خفت أن المرض قد اشتد علي. فقلت: ما لك يا شيخ؟ قال: الإخوة الليبيون يخرجونهم، أين يذهبون؟ فهذه أمور أوصلت الرجل إلى ما وصل إليه، ليس كثير علم وهو العالم النحرير، وليس فصاحة ولا بيان، لكن هنالك سر وراء نبوغ هذا الرجل والأثر الذي حصل به. رجل لا يستطيع أن ينام، وطلابه يخرجون غربا، أين يذهبون؟ وكان أيضا مرة خرجنا، الليبيون أو الليبيين إلى قرية نمكث فيها وقتا، وكنت أغدو وأروح عليه في وقت واحد في مسافة طويلة لبعض شؤوننا، فكان يخرج لي من ماله الخاص ليس من مال الدعوة، وأيضا يقول: لقد تعبت يا أبا مصعب. قل: لا بأس يا شيخ، ما في شيء إن شاء الله. فكان يشعر بطلبة العلم ويقول: إنني أعتقد أن محبة طلبة العلم في هذا الزمن تعتبر واجبة لما يلقونه من مصاعب. وكان يرسل للمرضى عسلا أو لبنا ومالا، ويتفقد حوائجهم، وقد أوقف أرضا له لطلبة العلم يبنون عليهم بيوتهم. وما أدراك ما بيوتهم؟ بيوت من الطين تبنى في نحو 3 أسابيع أو شهر. وكان الشيخ رحمه الله أيضا كان الشيخ عفيفا لا يسأل أحدا، وكان كثيرا من أن يحذر طلبة العلم أن يكونوا شحاذين، وأن يطلبوا الدنيا بالدين، نبيع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. كان الشيخ عفيفا يقول: لم أقف أمام باب تاجر أبدا أسأله. وكان يمكنه أن يسأل لطلبة العلم من باب المعونات لهم، لكن الشيخ كان يعز العلم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو أنهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكنهم أهانوه ودنسوا بالأطماع حتى تجهما. فكان الشيخ عفيفا نزيها، وكان يقول: من أراد أن يعين الدعوة فيعينها بلا شرط ولا قيد، أي أنك لا تذل طلبة العلم. وكان مرة شخص حزبي من بلاد كافرة أراد أن يستذل طلبة العلم الليبيين، يريد أن يرسل لهم أموالا، فكتبت ورقة لهذا الرجل وبينت له أننا في غنى عنه وعن أمواله، وإن الله عز وجل لن يضيع طلبة العلم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم ذكرت هذا للشيخ، قال: طيب، جزاك الله خيرا. وأرسلنا الورقة لهذا الرجل. الشيخ كان عفيفا أيضا، فهو تمر أمور صعبة على الدعوة وهو متجلد، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. كان لا يظهر ضعفا لطلبة العلم، وكان لا يظهر ضعفا لأهل السنة أيضا. ليس هنالك في المركز شيء من الطعام إلا النزر اليسير، ويأتي الشيخ وهو هشوش بشوش يعطي الدرس وكأن الخزائن ملأى، لا يظهر فاقة ولا حاجة، بل كان متوكلا على ربه أعظم التوكل. تأتي بعض العائلات، يأتي أخ ومعه أهله وأبناؤه، يقول: يا شيخ، أنا اليوم قد وصلت. وتكون الدعوة في أسوأ أحوالها من حيث القوت، فيقول الشيخ: حياك الله، نحن وأنت على الله عز وجل، ويستقبلهم ولا يقول: لا، العدد قد انتهى، العدد قد انتهى، المصروف عندنا محدود، الذي يرسل الأموال تأخر. لا يتعلل بهذا، يقول: حياكم الله، نحن وأنتم على الله عز وجل. فكان الله عز وجل به كريما، وهو أكرم الأكرمين، فكلما أغلق باب فتحت أبواب. الشيخ رحمه الله كان آية في التوكل على الله عز وجل وصدق التوكل. أعرف أخا قد كان يتقن شيئا في الدعوة، آلة من الآلات، ولا يعرفها إلا هو، آلة تصوير. فأراد مرة أن يأتي إلى الشيخ، بل أتى إلى الشيخ وقال: يا شيخ، أنا سأسافر. وهو يعرف أن الدعوة بحاجة إلى آلة التصوير هذه، ولا يتقنها إلا هو. فقال الشيخ: استخير الله، ادعو الله أن يختار لك الخير الطيب. بعد ذلك جاء الشيخ في الدرس وقال: لا يظنن أحد أن الدعوة ستقف عليه. فالشيخ توكله عظيم على الله عز وجل، وهو لا يعتمد على شخص مهما كان، إنما اعتماده على ربه عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. الشيخ في غاية الكرم، ولا يرضى إلا إذا كان عنده ضيوف أن يذبح لهم. وكان يقول في الدرس: أيما ضيف جاء من الزائرين ولم نتفقده أو لم نره فلتحمله أنت وتطعمه ثم تأتيني أعطيك قيمة ما بذلت. المهم عندنا أن لا يبقى زائر أو ضيف دون ضيافة ورعاية. فكان يكره أن يأتي زائر ولا يستقبل أو لا يضيف. والشيخ كذلك أيضا كل ما يهدى إليه كان يعطيه إلى من جانبه إما على اليمين أو على الشمال. وأذكر مرة قد أهدي له بشت فتكلم في الدرس قال هذا البشت طويل أين أخونا فلان، وكان مؤذنا من الليبيين وكان فيه طول فدفعه إليه. كذلك أيضا كان يوصي بالغرباء وكان يترفق بهم، فإنه كان يقول إنهم يعانون أمرا شديدا، فمفارقة الأهل ومفارقة الأوطان أمر شديد، فكان يوصي بالغرباء خيرا ويحتمل ما قد يحصل منهم، فإن بعض الغرباء يكون قد جاء من بيئة فيها شدة وغلظة، وهذا وصف يكاد يكون غالبا على المغاربة، أعني بالمغاربة أهل المغرب الليبيين والتونسيين والجزائريين والمغربيين، كما قال الذهبي وفي المغاربة زعارة ويوبس، يعني زعارة شدة في الأخلاق ويبس في الطباع. فكان الشيخ يحتمل بعض هذه الأمور من طلبته، فقد يحصل خصام بين طالبين والشيخ يحتمل وينصح لهم، وأحيانا بعضهم يرد عليه ردا غير مؤدب والشيخ يحتمل ويصبر. جئناه مرة فقلنا يا شيخ فلان من الطلبة يتكلم فيك ويؤذي إخوانه، فقال أما أنا فلا يضر لكن لا يؤذي إخوانه، أما أنا فلا يضر لكن لا يؤذي إخوانه. فكان الشيخ لا ينتصر لنفسه، كان الشيخ لا ينتصر لنفسه. كذلك أيضا كان يقول في الدرس اذكروا لي أخطائي، اذكروا لي أخطائي في الدرس، والدرس به كثير من طلبة العلم من كل العالم، فيقوم بعضهم في ذلك المجلس ويقول أنت تقول كثيرا نعم نعم نعم نعم. قال الشيخ هذا لا يضر، هذا في الأسلوب لا يضر. ثم بعد ذلك نحن تضايقنا من هذا الأخ، ما كنا نحب أن يجرؤ بمثل هذا. ومرة أقام أخا قد كان شيعيا قال قم، لطالما سمعنا الثناء والمدح، نريد منك أن تذكر لنا القصائد التي كنت تهجوني بها لما كنت شيعيا. فقام الأخ وذكر شيئا ثم ما استطاع فاضت عيناه بالبكاء. نعم الشيخ رحمه الله ربما تراه في حلقة القرآن جالسا مع الأطفال يحضر حلقة القرآن. الشيخ رحمه الله جاءه أخ قال يا شيخ ليبي، يا شيخ إن بي عيبا. قال ما هو؟ قال أنا كثير الضحك. قال يا بني وأنا مثلك قم. والشيخ كانت عنده دعابة غالبة، دعابة غالبة تغلب عليه، فهو كان كثير التبسم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال عبد الله بن الحارث بن جزء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما. وكان أيضا لم يكن كثيف الطبع، كانت الأشياء المضحكة تضحكه، حتى أنه لما أجرى عملية في الحديدة على بطنه، أظنها في الاستسقاء، أجرى عملية وفتحوا له وخيطوا، فكان حارسه أحمد عربص، وكان صاحب نكتة أو مضحك أو يأتي ببعض الطرائف، فكان الشيخ يخرجه من بجانبه، لأن الشيخ لا يطيق، إذا ذكر له شيء مضحك سيضحك، وبعد ذلك ربما يؤثر في الجرح. هذا يدلك على أن الشيخ كان على خلق عظيم، وكان أيضا صاحب دعابة غالبة يضاحك طلابه ويمازح طلابه. مرة وكان في أوقات العيد يخرج إلى الوادي، وكل أهل بلدة لهم ألعاب فيشاركهم الشيخ فيها، ومرة تسابق هو وأخ بريطاني كنيته فيما أذكر أبو داود البريطاني، تسابق هو والشيخ في الوادي. من الذي غلب؟ لا، أبو داود البريطاني هو الذي غلب. فجاء الشيخ بعد ذلك، هذا كان بعد العصر، فجاء الشيخ إلى درس المغرب والعشاء، قال: أين أبو داود البريطاني؟ فقام فسأله سؤال فلم يجب أبو داود، قال: هذه بتلك. نعم. فكان يلاطف طلابه، وكان يقول لبعض الطلاب: أجبت، ويسكت الشيخ ظنا أن الطالب سيقول: وأصبت، يقول: ولم تصب، فيضحك الطلاب. وكان أيضا يقول هذا الحديث رواه مسلم، فيعترض الطلاب: لا يا شيخ، لم يروه مسلم، ما رواه مسلم، هذا عند أبي داود، هذا عند النسائي، يقول: رواه مسلم من المسلمين. نعم. ومرة قال: البناء على القبور سنة، البناء على القبور سنة. فقام طالب وقال: يا شيخ، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: لا، أنا أقول سنة. فاحتار الطلاب. قال الشيخ بعدها: سنة من سنن اليهود والنصارى. نعم. فكان يلاطف طلابه رحمه الله ملاطفة العالم، حتى ملاطفات الشيخ فيها علم وفيها فائدة وفيها نصح. ولذلك أيضا كان كذلك يقبل من طلابه النقد والتصحيح ولو كانوا صغارا. مرة أخبر بأن رجلا قال إن فتح الباري ينبغي أن يحرق لما فيه من تمشعر، فقال الشيخ: هو ينبغي أن يحرق. فقام له طالب صغير قال: يا شيخ، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار؟ فقال الشيخ فورا: أستغفر الله وأتوب إليه، لا ينبغي أن يحرق بل يعزر. هذا طفل صغير يصحح. فانظروا بارك الله فيكم إلى تربية عظيمة. ويقول أيضا في صدد أن لا يتعلق به أحد: لا يقلدني إلا هابط أو ساقط، هكذا يقول، يعني لا يتعلق بي أحد. والشيخ رحمه الله أيضا كان أيضا مع طلابه له فطنة عظيمة، أحيانا يبلغه عن أخ أو عن طالب شيء فيأتي إلى الدرس يقول قم للشخص نفسه الذي بلغه حوله شيء، يقول قم اعرب يا أخانا كثر شاكوك وقل شاكروك. عرفتم؟ هو يريد أن ينبهه، يقول كثر قل شاكروك وكثر شاكوك. فكان الأخ يعرف هذا. وكان نحن أيضا تصيبنا الغموم والهموم، فكان يقول عسى فرج يأتي به الله، إنه له في كل يوم في خليقاته أمر. كان يسلي علينا بأن الفرج سيأتي. فالشيخ كان مع طلابه أمرا عجيبا، وطريقة في التدريس نادرة. كان نسيج وحده هذا الشيخ رحمه الله، طريقته في التدريس لا تشعر بسآمة ولا ملل في درسه، تارة في الحديث، وتارة يسأل، وتارة يناقش، وتارة يقول هاتوا لي الأشعار، على ما يفعله الإمام الزهري. وقد حفظ الطلاب وحفظنا أبياتا من حلقته رحمه الله تعالى، وقد كان يتمثل بأبيات كثيرة كنحو سهري لتنقيح العلوم ألذني من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى من الدكاء والعشاق، إلى أن يقول أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. وكمثل أيضا الأبيات التي تربي على عزة النفس، والتي كان السلف يحفظونها أبناءهم. التي هي أبيات الزرجاني، في أولها خيرا إن شاء الله. طيب، يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحزم رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من دانهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أبتذل في العلم طول مهجتي لأخذ ما لاقيت لكن لأخذما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكنهم أهانوه ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. طيب نعم. طيب، أقول بارك الله فيكم، أيضا الشيخ كان على علم عظيم، لسيما في علوم الحديث ورجال الحديث كان على معرفة قوية، وهذا العلم كان مغرما به، فكان في كتبه ومؤلفاته ودروسه ديدنه علم الحديث. والرجل لم يكن رحمه الله، هذا الإمام لم يكن عالم حديث في الرواية فقط وفي معرفة الأسانيد والطرق، وهو لابس لبدلة أو كرافتة. الشيخ رحمه الله كان على هدي علماء الحديث، فهو يعمل بالحديث، فإذا نظرت في صفحة وجهه عليها نظرة أهل الحديث، نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. الشيخ في وجهه نظرة علماء الحديث، وهو على معرفة قوية قد سلم لها من كبار علماء العصر. فابن باز يقول هو أعلم مني في الحديث، كما صح بذلك الخبر. والرجل أيضا معظم للسنة، وكان كثيرا ما يردد علينا إنما يرفع العبد بمقدار تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما تضايق أهل بلدته من الصلاة بالنعال في المسجد لأجل السجاد، وما أدراك ما السجاد، فقال الشيخ خذوا هذا الفراش وهذا السجاد وهذا البساط ونصلي هكذا، المهم أن تبقى السنة. فكان معظما للسنة في هديه، في حديثه، في لباسه، مع أهله، مع إخوانه، مع طلابه. أعظم شيء عنده إذا قلت قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يمقت التقليد، لسيما تقليد متعصبة المذاهب، هذه البدعة التي صارت في القرن الرابع، إلزام الناس بمذهب معين، وربنا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الشيخ كان مشجعا لطلابه جدا، يشجعهم، والفائدة من الطالب يطرب لها الشيخ ويشيد بها، فيقول أخوكم فقيه، أخوكم محدث، أخوكم مستفيد، وهكذا كان يشجعنا رحمه الله. وكنت مرة عنده في البيت، وكان هنالك كتب يريد أن يرسلها للطبع، فقال يا أبا مصعب عندك شيء جاهز نرسله؟ قلت لا، ذكرت له عنوان، قلت لكنه لم ينتهي. أقول هذا والشيء بالشيء يذكر في من يطلبون من أبي مصعب أشياء، هذا قد حصل منذ ربما أكثر من 10 سنوات، الشيخ يطلب مني هل عندي شيء كي يرسل للطبع. وقد استشرته في الكتابة بين المحاكمة في البيهقي وابن التركماني، فقال هذا عمل طيب، وشكرني على يعني على اختيار هذا المؤلف أو هذه الكتابة القوية الضخمة، لأن سنن البيهقي 10 مجلدات، والبيهقي معروف علمه وهو شافعي، وابن التركماني حنفي، والنقاش بينهم على أشده حديثيا وفقهيا. ثم بعد ذلك كانت عنده كتب للإباضية قد جاءته من عمان، فقال حبذا لو أن أخا يقوم بالرد على الإباضية في هذه الكتب. فقلت ذكرت أنا الإباضية هنا، فقلت أنا أقوم بهذا. قال أنت معك البيهقي ابن التركماني عمل كبير. ثم بعد ذلك جاء إلى الدرس وقال لا أريد من الطالب أن يكون ذواقا كل مرة في كتاب، وهو يعنيني بهذا رحمه الله. فالشيخ مشجع للطلاب جدا وإلى أن ينفع بعضهم بعضا. قال في أحد إخواننا المستفيدين قال أنصحكم أن تربطوه في سارية المسجد من أجل أن يعلمكم. وقال مرة أيضا لأخ قم أين فلان واسمه محمد، قام الأخ وهو مستفيد في علم الحديث في مصطلح الحديث، قال أريدك أن تدرس إخوانك. فقال يا شيخ أنا معي بحث. قال لا بارك الله فيك ولا في بحثك. غضب الشيخ للذي لا ينفع إخوانه، وغضب الشيخ لأنه قد آن الأوان أن ينتفع منك إخوانك، وغضب الشيخ لأنه من بركة طالب العلم أن تكون له آثار على إخوانه يعلم جاهلهم، فإذا صار يستأثر بنفسه فإن هذا لا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، ينبغي أن يكون له شفقة بإخوانه يعلمهم ويعينهم. فكان الشيخ رحمه الله إذا ذكر أن درسا سيفتح يفرح بهذا ويقول جزاكم الله خيرا، لا يكون قاطع طريق ولا يجعل سدودا مانعا من النفع. كان يفرح لطالب يبقى عنده شهر أو شهرين ويذهب إلى بلدته فينشر السنة، لا يقول له لا ولا ولأنه ولعله ولربما، ما كان يقول هكذا، يقول جزاه الله خيرا. فكان يحث الطلاب على نشر الخير صغارا وكبارا، وفي الوقت نفسه لا يفتح الباب على مصراعيه ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إنما من أتقن شيئا فليعلمه لإخوانه. وكان يشجعهم على هذا الأمر جدا. ومرة كنت أدرس عقب صلاة الفجر في المسجد، عفوا في المكتبة، كنت أدرس في المكتبة، وهذا الأمر قديم أظن في السنة الثانية من وصولي إلى اليمن في مادة الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث. والشيخ لا يعرفني وليس من عادته أن يصعد إلى المكتبة في الصباح، معه مكتبة النساء تكون فارغة في الصباح، يتريض الشيخ في المكتبة مع الأذكار ثم يبحث. بعد ربما كان قد احتاج إلى شيء من هذه المكتبة فصعد، وأنا لما رأيته داخلا فوجئت، أصابتني دهشة، يعني الشيخ عند رأسي وأمامي الطلاب في الحلقة، وهكذا الشيخ صار يقترب إلى أن وصل إلى الحلقة فسمع بعض الشرح، ثم جاء إلى الدرس درس الظهر، وكان قبل صلاة الظهر، فكان يقول الإخوة الليبيون عندهم في الصباح درس طيب، هكذا. فكان يشجع الطلاب، وهذه الأمور كانت تدفعنا جدا. لم يكن يرد أحدا يريد نفعا لإخوانه، بل كان يعتب على الإخوة المستفيدين أن لا يعلموا إخوانهم، فإن الإخوة بحاجة كبيرة إلى أن يتعلموا فيعلموا المسلمين. فالشيخ كان يشجع جدا غاية التشجيع. كذلك أيضا الشيخ رحمه الله كان شديدا على أهل البدع، وهذه منقبة واضحة في معالم الشيخ، وقد كان يقول: ليس لي كبير أعمال صالحة إلا منافحتي لأهل البدع. وكان قد عاهد الله لأن شفي من تلكم العملية الجراحية لا يصارعن أهل الباطل، وقد فعل رحمه الله، وكان خبيرا بالحزبيين. ائتي لي بحزبي صغير أخرج لك منه كذابا كبيرا، فكان يعرفهم ويعرف مكرهم وحيلهم. وكم قد حاولوا أن يميلوا بدعوة الشيخ والشيخ صامد، فكان شديدا على أهل الباطل، شديدا على الشيوعيين وعلى التكفيريين وعلى الجماعات الإخوانية وعلى الشيعة والرافضة وعلى الملاحدة وعلى العلمانيين. الشيخ شديد. وهل له سلف في هذا؟ ما الجواب؟ له أعظم سلف، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: بئس أخو العشيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن فلانا وفلانا لا يعلمان من ديننا شيئا. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. فالشيخ كان قد قام بباب الجرح والتعديل الذي به قوام الإسلام خير قيام، ونشهد أنه نصح وجاهد. ولم تأخذه في الله لومة لائم، والشيخ رحمه الله كان يمقت التقليد كما أخبرتك. فمرة قلت له في مسألة ما: هذه المسألة لا يوافقك عليها كبار علماء السلفيين، ابن عثيمين يخالفك وابن باز يخالفك. هذا في بيته، في بيته ليس في الدرس. فقال الشيخ: لا يضر لا يضر. ثم شعرت بعد ذلك أن الشيخ صار يتعامل معي بنوع من شيء من الوحشة. ففي لقاء قريب في البيت أيضا قلت: يا شيخ أنا أعتذر عن تلكم العبارة. قال: ذاك خطأ يا أبا مصعب. قال: ذاك خطأ، أي أنك لا تلزم العالم وهو قد صار أهلا للاجتهاد، لا تلزمه بقول غيره من العلماء، فإنه يجب عليه أن يقول بما أدى إليه اجتهاده. فكان هذا خطأ مني، فاعتذرت من الشيخ وقبلت رأسه. نعم، قال الشيخ مرة لنا ونحن عنده في البيت: جماعة من الليبيين عنده، فقال: لو رجعتم كلكم إلى ليبيا علماء ما سددتم فراغا. ليبيا تحتاج إلى علماء كثير. وهل أنتم تصدقون الآن بهذا الجواب؟ نظرا لفشو الجاهل ونظرا لغياب الإسلام المصفى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيخ رحمه الله أيضا كان يعاني معاناة بالغة من ضغط الدولة اليمنية علينا، ضغط في الليل والنهار من أجل أن نخرج من دماز، ومن يدق اليمنيين؟ من الذي يضغط عليهم؟ الذين هنا، فهنا ما رضوا أن نخرج من بلادنا وأن نترك لهم البلاد، حتى أرسلوا وراءنا من أجل أن نخرج من هنالك. المهم كانوا يضغطون علينا ضغطا شديدا، ونحن ليس لنا أماكن نمشي إليها، وكم قد مسكوا في الطريق من أخ وحولوه إلى السجن. فكان الشيخ لما كان مريضا في المستشفى زاره رئيس الأمن السياسي، أظنه القمش أو كذا، غالب القمش يمني أنت، كيف عرف؟ الشيطان يشلوه. طيب، غالب القمش أو القمش أو كذا. الشيخ لما زار الشيخ هو فذكره الشيخ بالله عز وجل، كان لا يهاب أحدا، كان يذكر علي عبد الصالح هكذا كفاحا، يذكره بالله عز وجل أن يتق الله في طلبة العلم، وما أنا بطارد المؤمنين، هكذا يستدل عليه الشيخ. فكان يذكره بالله في طلبة العلم الغرباء، فإنه ليس لهم مأوى، وهم من بلاد غنية لكنهم آثروا الفقر والشدة، وإن لله يا إخوة ألطافا عظيمة، فقد كانت تمر على طلبة العلم أمورا شديدة، وكان الشيخ يدري هذا، فقد كان بعض إخواننا الليبيين هنالك بيضة واحدة هو وأطفاله توضع في الطاجين هذا ولا شو اسمه في المقلاة، هو والأطفال والعائلة بيضة واحدة. كذلك أيضا كانوا هنالك صاحب دكان اسمه معوض، نسأل الله أن يحفظه ويحفظ أهله وإخوانه، فلقد كان معنا يعين طلبة العلم ويصبر عليهم، فجزاه الله خيرا. كان الأخوة هذا صاحب الدكان ينظر في الطماطم، فما أصابها شيء من الضرر فيضعها في الصندوق خارج الدكان، وكانوا الأخوة يترقبون الصندوق، نعم، فإذا دخل وقد فرغ من انتقاء حبات الطماطم التي تصلح في الشواهد والمتابعات، يأتي الأخ ويسحب هذه القطع من أجل أن يدفع الجانب الفاسد ويؤكل الآخر وما أطيابه. المهم مرة جاء الأخ على العادة من أجل أن يأخذ هذه القطع من الطماطم، ونازعوا فيها قطيع من العنز كانت هناك قريبة من الدكان المعيز، أيوة. المهم حصل نزاع بين الأخ وواحدة من المعز، هي تجذب والأخ يجذب، والله المستعان. وأذكر أن أخا كاد أن يغمى عليه من الجوع، وأذكر أخا دخل علينا مرة قال أريد شاي، يعني من أجل يذهب ما عليه من الجوع. وأذكر مرة أيضا، وهذا يخصني، أن العائلة لم نجد شيئا في البيت، وكان الأمر على أسوأ ما يكون وعلى حد الحديث والصبية يتضاغون عند قدمي، فلطف الله طرق الباب خرجت فإذا به صحن من الطعام أتى به أحد الإخوة، ولله الفضل والمنة. المهم، حصلت أمور يا إخوة كثيرة وشديدة، لكن ما إن نأتي إلى الدرس وما إن نسمع من كلام الشيخ إلا ونخرج ونحن بخير حال، نجتهد في الطلب ونتصبر، نجتهد في الطلب ونتصبر. والشيخ كان لا يحب أن يتميز علينا أبدا، كان يأتي بلباس عادي، وكانت تأتيه الألبسة الطيبة، فكان يقول يا طلبة العلم هذا الذي ترونه، لا أذكر أنني اشتريت ثوبا واحدا، هذا الذي ترونه إنما يهدى إليه. فكان يتحرج من الخروج بثوب جديد لأنه يعلم ما عليه طلبة العلم. ومر ذكر له أن طلبة الشيخ محمد صالح العثيمين قد ضجروا من لحم الدجاج وقالوا نريد لحم خروف، فقال الشيخ فليأتوا إلى هنا من أجل أن ينظروا إلى الأرز الناشف. ولقد سبق، فإن الأرز أيها الإخوة الذي كنا نأكله، إذا أراد أحمد الوصابي أو من يقوم مقامه أن يميل به إلى الصحن نزل قطعة واحدة، وكان أيضا فيه حبات لكن ليست من اللحم، من الطماطم. ومع هذا فطلبة العلم يصبرون، وبين أعينهم أن يحصلوا علما نافعا، وكانوا يتنافسون في تحصيل العلم النافع. والحق يا إخوة أن حياة المدنية المترفة لا تكاد تخرج طلاب علم، لأن الإخوة هنالك أغلب اهتماماتهم بالحفظ، حفظ الأحاديث، حفظ القرآن، مراجعة الدروس، ضبط المواد، التسميع، الدرس، الدراسة، فوائد الشيخ، فهو لا يلتفت إلى الثوب كم له، سنتين، ثلاثة، أربع، خمس، حتى إن بعض ثياب طلبة العلم لا تجد لها لونا في قاموس الألوان، إذا قلت له ما لون هذا الثوب تحتار، هو أصفر، لا أبيض كذا، المهم تحتار. لماذا؟ لأن هذا قد انتهت صلاحيته كثوب، عرفتم؟ وبعض الثياب يعني فعلا الإخوة هنالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن عمر، نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف. الإخوة ليس عندهم ما يتكلفون به، ثياب عادية، شراب دون شراب، طعام دون طعام، المهم بين أعينهم العلم وتحصيله. فأعانهم هذا على أن تفرغ قلوبهم إلى العلم، فضول العيش أكثرها هموم، وأكثر ما يضرك ما تحب. فهم ليس عندهم فضول عيش، كل ما هنالك بيت صغير يستره وأهله، ولا شك أن الأمر كان شديدا فيما يتعلق بالمرض، كان طلبة العلم يمرضون كثيرا بسبب تغير الجو والطقس، وكان الليبيون قد عانوا معاناة بالغة، لسيما أصحاب العائلات والأسر. كانت المنحة التي يتقاضاها طلاب العلم هنالك كم هي؟ 30 دينار ليبيا، ما يعادل 30 دينار ليبي، في الشهر مهما كانت عائلتك 9 أشخاص 9 أبناء 8 أبناء 7 أبناء تأخذ مقدار 30 دينار بس، هذا هو. فكان الإخوة في حرج، سيما إذا مرض له مريض، وكان الشيخ يشعر بهذا ويتألم لهذا غاية التألم، لكنه يعلم أن البر الرحيم يعلم حالهم وليس هو أرحم بهم من ربهم عز وجل. فكان في غاية الشفقة، ولما يأتي اللحم في الطعام هذا يوم ليس له نظير. والشيخ رحمه الله كما أخبرتكم أيها الإخوة كان مجاهدا قويا شجاعا يصدع بالحق ولا يبالي، يتكلم في أهل الأهواء والبدع خبيرا بهم، يشيد بإخوانه علماء السنة، فهو القائل أعلم الناس بالجماعات الإسلامية في هذا الزمن هو الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، ومن قال لكم الشيخ ربيع إنه حزبي فهو حزبي. ستذكرون أين يوسف؟ قم. ماذا تعرف عن الشيخ ربيع بن هادي؟ حامل جرح راية الجرح والتعديل في هذا الزمن؟ جزاك الله خيرا، سمي لي بعض من جرحه بسرعة. عدنان عرعور المغراوي، علي الحلبي، سليم الهلالي، أسامة القوصي. نسيت شخصا مهما؟ نسيت شخصا مهما؟ نعم، أبا الحسن المأربي مصطفى ابن إسماعيل. ها؟ أيوة سليمان. طيب استريح يوسف الله يحفظك. فإذا الشيخ تكلم وكان يشيد بأشياخ السنة كالشيخ الألباني والشيخ ربيع بن هادي والشيخ ابن عثيمين، وكان يربي طلبته على إجلال هؤلاء العلماء، وكان يحث طلابه على اتباع الدليل، دائما يقول إذا أقام طالبا دليلك دليلك. وهذه إذا استمعتم إلى أشرطته وجدتم هذا شيئا كثيرا، دليلك دليلك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الوقت ضيق، والحق أنه ليس هنالك شيء مرتب. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله إعانة لنا على الخير. ورحم الله الشيخ مقبل ابن هادي الوادي شيخنا، وأجزل له المثوبة ورفع درجته، إن ربنا لسميع الدعاء، ونرجوه ربنا أن يحفظ له ذريته ابنتيه من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ طلابه من كل سوء ومكروه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل هنا: كم كان عمر الشيخ عندما طلب العلم؟ الشيخ قد طلب العلم في أول سنين عمره لما كان صغيرا في الكتاتيب، بعد ذلك انقطع. أظن كانت مدة الانقطاع ربما تفوق 20 سنة، ربما هو عاد إلى العلم من جديد في آخر 20ات عمره، والله أعلم. طيب، يقول: تحدثنا عن همة أهل الشيخ في طلب العلم مثل أم عبد الله الوادعية. أم عبد الله الوادعية ابنة الشيخ الصغرى وليست الكبرى، طالبة علم قوية جزاها الله خيرا، ولها الآن العديد من الطالبات. الشيخ قد اعتنى بابنتيه، لكن أم عبد الله الوادعية هي بقت قريبة من الشيخ، إذ تزوجت بقرابة الشيخ ويسكنون عنده قريب منه، وهذا هيأ لها أن تستفيد من والدها استفادة كبيرة، فكان يخصها بدرس بعد العشاء في قطر الندى، وقد يكون في كتب أخرى أيضا. أم عبد الله الوادعية امرأة فاضلة، طالبة علم قوية، كان والدها الشيخ مقبل رحمه الله يشجعها كثيرا، ولها مؤلفات أظنها صحيح المسند في الشمائل المحمدية، ونصيحتي للنساء، وماذا أيضا يا إخوة؟ نعم، نصائح العلامة. والدي مقبل من هذه الوادي، فجزاه الله خيرا ودفع عنها وعن بنيها وعن زوجها كل سوء ومكروه. من هو أبرز طلبة الشيخ علما في هذا العصر؟ أنا لست ممن يوجه له هذا السؤال، هذا للعلماء الذين يستطيعون تقويم طلبة العلم في علمهم. لكن هنالك طبقة عالية من طلاب الشيخ، كأمثال الشيخ محمد الإمام، وكأمثال الوصابي، الشيخ الوصابي أظن درس مع الشيخ سيئا يسيرا، الشيخ عبد العزيز البرعي أيضا من الطبقة الأولى من طلاب الشيخ، فهؤلاء عثمان السالمي وفقه الله، والشيخ الزماري عبد الله، فهؤلاء طبقة رفيعة من طلاب الشيخ، وهنالك طلاب آخرون نفع الله بهم. على كل من هو أبرز طلاب الشيخ هذا يرجع فيه إلى العلماء. يقول صف لنا الشيخ مقبل صفة لنا، وصفة لنا. الشيخ ليس بالطويل ولا بالقصير، معتدل القامة، وجهه أبيض مشرب بحمرة، أنفه رفيع، في عارضيه ليس هنالك لحية، كوسج الشيخ في أسفل الذقن عنده لحية صغيرة، قليل الشيب، في راحتيه نعومة في كفيه، في عينيه ذكاء حاد وفطنة ونباهة، أيضا رجل شيخ بسام كثير الابتسامة، يعني كريم الشمائل، ليس كثيف الطبع غليظا أبدا، غاية في التواضع رحمه الله، يجلس مع طلابه ومع الأطفال، وتجده تارة يتصارع هو والناقة يريد أن يأخذها وهي لا تطاوعه، وتارة يخرج هكذا. المهم الشيخ الحق، والحق أقول أنه رجل قل نظيره، رجل قل نظيره، فنسأل الله أن يغفر له ويرحمه وأن يعلي درجته في جنات النعيم، إن ربنا لسميع الدعاء. أهم نصيحة لنا جميعا في الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليه الطالب العلم سواء مع كتابه ومع شيخه ومع زملائه من طلبة العلم وفي مسجده، هذه تحتاج إلى كلمة لعلها تتيسر إن شاء الله. سمعنا أنه كانت هنالك محاولة اغتيال في الوادي الذي كان يقطن فيه الشيخ. نعم حصل هذا، وأحد مرة الشيخ يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يأتي شخص يريد به كيدا، فلا يزال الشيخ يحسن إليه حتى يصير أحب الناس إليه، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وبعض الأحيان يأتيه الطالب يحتاج حاجة فيذهب الشيخ إلى أهله فيأتي بخاتم أهله أو سوارها ويقول خذه ارفع. الشيخ غاية في الكرم، وهو هذه الأعمال العظيمة الرفيعة جعلته محببا لطلابه، لا يسأمون من درسه ولو 10 ساعات أبدا. وكان أحيانا يقول في الدرس: هذا سؤال يحتاج إلى رحلة، وينزل على الكرسي ويدخل بين الطلاب، يمشي هكذا عندك أنت ويمشي بين الطلاب. فالشيخ يقول: من أكثر أولادا مني؟ فيستغرب الطلبة، يعني فلان أكثر منه ما عنده أولاد. بعد ذلك يقول: أنا أكثركم أولادا فكلكم أولادي. يقول: هل سجن مرة أخرى؟ اكتب ورقة إن شاء الله. يقول: هل سجن الشيخ؟ نعم سجن الشيخ لما ذهب إلى مسجد الهادي المقبور بصعدة الذي هو مأوى الشيعة، ذهب إليهم وأخذ مكبر الصوت وصار يتكلم على توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك والطواف بالقبور، وهم يطوفون بقبر الهادي، فقام عليه الشيعة وأرادوا ضربه، وبعد ذلك هو أخذ العمود مكبر الصوت قال: وتأخرت من أجل حتى أنا كذلك يعني يصارع الباطل، ودخل السجن بقي فترة، وجزى الله أهل قريته خيرا فقد وقفوا معه. يقول: هل صحيح أن العلامة ربيع بن هادي عندما سألك كم درست في اليوم قلت له 10 سنين قال لك كأنك درست في المدينة 30 سنة؟ نعم قال لي هذا. هل هذا السلوب الذي تتعامل به مع الطلبة قد اقتبسته من الشيخ مقبل وادي؟ فإذا كان لا هذا تحقيق، فإذا كان لا هل أسلوب الشيخ أفضل من هذا؟ أين ثرى وأين ثريا؟ نريد بعض من سيرتك، متى ذهبت وكيف التقيت بالشيخ ومدى درست عليه وهل درست على غيره؟ هذا جلسة أخرى إن شاء الله. الرجاء من صاحب السيارة تويوتا بيضاء أمام البيت الملاصق للمسجد أن يبيحها، سيارة تويوتا بيضاء أمام البيت الملاصق للمسجد أن يزيحها، جزاه الله خير. كذلك نفس السؤال الأول، السيرة طلب العلم، نرجو منكم محاضرة بخصوص أحكام الشتاء لعظم الأمر، بارك الله فيكم. جيد، هذا طلب طيب. كم ألف كتاب خلال مسيرته في طلب العلم؟ الشيخ له كتب كثيرة، من أشهرها الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، الصحيح المسند في أسباب النزول، الصحيح المسند في الشفاعة، الصحيح المسند في القدر، كذلك أيضا غرط الفصل على المعتدين في على كتب العلل، صعقة الزلزال في الرد على أهل الرفض والاعتزال، كذلك أيضا التتبع والإلزامات، كذلك أحاديث معلة ظاهرها الصحة، كذلك كتاب ذم المسألة، كذلك أيضا غارة الأشرطة على أهل الزيغ والسفسطة، قمع المعاند وزجر الحاقد الحاسد، إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي. كم طلبتم على الشيخ وكيف بدأتم معه في الطلب؟ لما جئنا عند الشيخ كان يدرس كتبا كبارا، ودرسنا عند طلبته الأقوياء، الكتب التي كان يدرسها الشيخ صحيح مسلم، صحيح البخاري، تفسير ابن كثير، صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وانتقل إلى كتاب تدريس كتاب الشفاعة من تأليفه هو، كتاب ذم المسألة من تأليفه هو، كذلك أيضا أحاديث معلّة ظاهرها الصحة صحة، مستدرك الحاكم، درسنا عليه من فضل الله هذه الكتب. ماذا حدث بشأن بحثك بين بيهقي والتركماني؟ الحق أن هذا البحث شيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ إتمامه إن شاء الله. يعني هذا العمل كبير وانقطعنا عنه فترة، لكن لعل الله عز وجل يعوذ بنا له إن شاء الله بإذن الله أو إليه. ما حكم العصيدة عند الإنجاب؟ هل بدعة أم لا حرج فيها؟ العصيدة مر بنا ذكرها في كتاب الثلاثة الأصول، وأن الناس بعض الناس يعتقدون أنه إذا لم تفعل العصيدة ربما أصاب المولود ضرر. كذلك أيضا العصيدة قد تزاحم سنة العقيقة، وبعضهم يرى وجوب العقيقة. فالذي ينبغي لطلبة العلم والقدوات أن يتركوا هذا الفعل كي لا يتعلق به الناس. ما حكم البخور عند الإنجاب؟ مع العلم ليس بنية العين والحسد، إذا بنية ماذا؟ إذا لم يكن لأجل العين والحسد بنية ماذا؟ ولماذا لا تبخرون إلا إذا جاء المولود؟ لا، لا ينبغي هذا. ما حكم لباس المواليد الذي فيه رسومات وصور؟ إذا كانت رسومات وصور ذوات الأرواح فإنه لا يجوز. لعن الله كل مصور، أشد الناس عذابا المصورون، يقال لهم احيوا ما خلقتم، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، لا تجعل قبر مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، الوعيد في التصوير شديد. الله يصلحك. شيخنا يقول هل حضرت محاضرة نصيحة إلى السنة من الجن؟ نعم حضرنا هذه المحاضرة. وهل تعرف من الجن سلفي درس معكم؟ نعم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الجان لا يرون، يتشكلون على صور، وعلى كل لا يهمنا أن نتعرف عليهم، إنما يهمنا أن نعرف أن الجان كذلك منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ومنهم طلبة علم أيضا يحضرون الدروس. ذكرت أن الشيخ كان يمنع الحكومة من أخذكم، فهل هذا يتوافق مع طاعة ولي الأمر؟ طاعة ولي الأمر في المعروف والخير، لكن أن تأخذ طلبة علم وقد عرف أنهم طلبة علم ليس لهم شر على البلاد وليس لهم سوء بالبلاد، إنما جاءوا يتعلمون ويعلمون أبناء اليمن، فبأي حق يؤخذون إلى السجن ثم يسفرون إلى بلادهم؟ لا شك أن هذا من الظلم. مدير الأمن السياسي جاء مرة فطلب مني الشيخ أن أجلس معه، قال اجلس معه يا أبا مصعب وأنت بعض إخوانك الكبار. فامتنع بعض الإخوة من الجلوس معه لأن مدير الأمن السياسي يعتبر شباحا. المهم جلست في غرفة الشيخ مع مدير الأمن السياسي ومعه الحرس جماعته ومعي 3 أو 4 من الإخوة، فذكرت له قلت نحن جئنا لكم بالخير، نحن نعلم أبناء اليمن، نخرج إلى القرى نعلمكم الخير، ما حصل بوجودنا عندكم سوء أو شر؟ قال أدري، لكن علينا ضغوط، علينا ضغوط من دولتكم. ثم بعد ذلك قال سنأتي إلى هنا، ما لم تخرجوا سنأتي إلى هنا ونأخذكم. قلت لا تستطيع. قال كيف؟ غضب. قال كيف ما تستطيع؟ قلت الله يعصمنا منك. قال الله الله. يعني ما استطاع يفعل لها شيء، الكلمة ما استطاع أمامها يفعل شيئا. قال الله الله، يعني ماذا سيفعل إذا كان الله سيمنعكم؟ هل التقيت مع الشيخ أبي أحمد المجعوك في اليمن؟ نعم، هو من زملائنا، أخ فاضل من خيرة الإخوة، جزاه الله خيرا، صاحب سنة وصاحب خير وفضل، نسأل الله العظيم أن يحفظه من كل سوء ومكروه. على من درست من طلبة الشيخ ومن كان معك من الطلبة الليبيين؟ درسنا في مصطلح الحديث مع أخ اسمه أحمد، درسنا مع أحمد بن سعيد أيضا من كبار الطلاب، ودرسنا مع أحمد بن ثابت في النحو، ودرسنا مع أبي الحسن الجزائري أيضا كان أخ قديم هناك في النحو، درسنا أيضا مع فيما يتعلق بأصول الفقه مع مصري يقال له أبا حفص المصري في مذكرة الشنقيطي، درسنا في الفقه مع عبد الله المرفدي، المهم مع إخوة كبار، والإخوة الليبيون الذين كانوا معي جمع كبير من الإخوة، والله المستعان. هل بقيت مع الشيخ حتى توفي مع ذكر قصة وفاته؟ نعم بقيت مع الشيخ من فضل الله، من فضل الله عز وجل، لم أخرج من دماج حتى فارق الشيخ الدنيا. وأما قصة وفاتي ربما يطول ذكر هذا، وعلى كل أن الشيخ كان مستاء جدا من ذهابه إلى أمريكا للعلاج، فكلمته بالهاتف وهو في السعودية، قلت شيخ أسأل الله ألا ترجع إلى أمريكا بلد الكفر، قال اللهم آمين، وفعل من فضل الله لم يرجع. كيف يربي الإنسان نفسه على أخلاق العلماء إذ كانت لي بعض الأخلاق السيئة؟ الجلوس عند العلماء وعند طلبة العلم فيه خير كثير. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ومن أعظم المؤثرات البيئة، البيئة الصالحة تعين على الخير، تعين على إصلاح النفس. في حديث القاتل 100 نفس، إن قومك قوم سوء فاذهب إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. هل تنصحون طلبة العلم المبتدئين بالتأليف والتحقيق الكتب؟ لا، المبتدئ لا ننصحه بهذا حتى يقوى، فإذا قوي فحبذا. كيف يرتقي الإنسان في علم الحديث وكيف يجمع علم الحديث؟ بإتقان أصوله، وأيضا هذا العلم يحتاج إلى ممارسة طويلة، من أقوى العلوم التي تحتاج إلى ممارسة. ما هو أصعب موقف واجهه الشيخ في خلال مسيرته الزاخرة بطلب العلم؟ اذكره لنا وجزاك الله خيرا. هذا يحتاج أن يسأل الشيخ عن هذا السؤال. وعلى كل إن الشيخ مر لا شك بمواقف صعبة جدا، لكن الله عز وجل أيده. منذ يومين كنت في السوق ووجدت مبلغا من المال وقدره إيش هذا؟ 1000 دينار ليبي مرميا على الأرض، فدلني شاب على أحد المحلات يعتقد أن الرجل الضائع منه المال، دخل هذا المحل فسألت صاحب المحل فقال لي نعم اشتري مني بضائع، ولكن لا يعرف الرجل، فتركت رقمي هاتفي، اشترى مني بعض البضائع ولكن لا يعرف الرجل، فتركت رقم هاتفي لصاحب المحل لعله يرجع. ماذا أفعل بهذا المال إن طالت المدة؟ تبقيه عندك مدة عام كامل تعرف به، وترجع إلى المكان بعد يومين بعد أسبوع بعد كذا، تجعل ورقة تدل على هذا إلى أن يأتيك إن شاء الله. وهذا مبلغ كبير عادة صاحبه يبحث عنه. هل يجوز بيع جهاز التلفاز لغير المسلم؟ على كل جهاز التلفاز لغير المسلم أيضا غير المسلم سيرى به الشر وينظر به الشر ويستعمله في الشر. الذي يعتقد أن جهاز التلفاز هو صور والصور محرم واقتناؤها فلا يجوز له بيعه، لأنه لا يجوز بيع ما حرم الله عز وجل، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أنا طالب أدرس في أحد المنارات التي يدرس فيها القرآن، وأجد في أحد حمامات الدش شامبو وأستعمل هذا، ما الحكم في ذلك؟ ارجع إلى الإخوة القائمين على هذه المنارة وسألهم هل هم الذين وضعوا هذا المنظف أم أن شخص قد نسيه، والوراء أن تستعمل أنت المنظف من عندك. التجويد في القرآن هل هو واجب أو سنة؟ إن كان تصحيح التلاوة على الصورة الصحيحة التي تخرج عن اللحن والخطا فهو واجب، وإن كان التحسين فهو يكون مستحبا ما لم يتضمن تمطيطا أو تكلفا وما لم يقضى العمر فيه. كيف يتم التعامل مع إحدى المتون في مركز الشيخ رحمه الله من حيث التلقي والعرض؟ هكذا الطلاب يعرض بعضهم على بعض ويحفظ بعضهم بعضا، وكانوا إذا خرجوا إلى رحلة يرجع الطلبة من الرحلة وقد حفظوا أحاديث كثيرة، لأنه يحفظون بعضهم في السيارة وجاء سؤال حول سيارة الشيخ. سيارة الشيخ بارك الله فيكم سيارة قديمة جدا، وغيرها الطلبة، كانت بالبنزين فصارت بالنافطة بعد ذلك، والسيارة نفسها على حالة يرثى لها، والله عز وجل قد جعل فيها الخير، فأغلب اليمنيين تعلموا القيادة فيها. هل صحيح أن سيارة الدعوة كانت لا تشتغل إلا بالدفء؟ أيوة، في بعض الأحيان بالدفء. المهم كثير منهم أتقن القيادة بسبب هذه السيارة، والشيخ عندما غيرها قال لم نغيرها إلا لأنها تعبت الإخوة. صح، إذا فرغت نفسي لطلب العلم ولم أعمل، هل آتم؟ هذا ينبني عليه، أنت صاحب عائلة وأسرة قد يحتاجون، بل يحتاجون إلى أن تقتات، يعني تجلس هنا في المسجد طلب العلم وأبناؤك وزوجتك، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. لكن إذا وجدت من يفرغك من إخوانك من ذوي اليسار والمال فجزاهم الله خيرا، وإن كنت أعزبا والمكان الذي أنت فيه فيه من يقوم عليك بطعامك وشرابك فأنصحك بالتفرغ لطلب العلم. أرجو التوضيح إنكار في مسائل الخلاف والاجتهاد. المسائل على قسمين، مسائل الاجتهاد هي التي تحتملها الأدلة واختلف فيها سلفنا وهي في موارد النزاع وفيها أدلة تتجاذب واحتملها السلف واختلف فيها العلماء، هذه لا إنكار فيها إذا كان كل قد اشتقى ربه واجتهد الاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخطئ وعرف حسن القصد في طلب الحق. ومع هذا لا نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن ينبغي معرفة الحق فيها. أما مسائل الخلاف هي أن تصادم نصا ثابتا أو سنة معلومة أو إجماعا منعقدا للسلف أو طريقة السلف، هذا لا يمكن أن نقول لا إنكار، بل ينبغي أن ينكر بحسب الخطأ الذي حصل. ما حكم وضع لفظ السلام عليكم نغمة الهاتف وجزاكم الله خيرا؟ ربما الأولى ترك هذا، فقد يدخل المرء بيت الخلاء، وأيضا قد يوهم إخوانه أيضا بإفشاء السلام، الذي أظن أنه الأولى ترك هذا. نعم. شخص يقوم على مسجد، فهل له أن يترك هذا المسجد من أجل طلب العلم، علما أنه يصعب وجود بديل؟ لا، إذا كان قد فرغت لإقامة المسجد وأن تقوم به فأنت على أمر، لا سيما إذا كنت تتقاضى أجرة عليه، لا يجوز لك أن تتركه وتذهب لطلب العلم. لكن إذا وجدت بديلا شخص يقوم بهذا وفرغك للقيام بطلب العلم وهو لا يتقاضى أجرة إنما مجرد تطوع، لا بأس بهذا. هل تسمح لبعض الطلبة في هذه الدورة والتي تليها بالتسميع على الطلبة الراغبين في حفظ مثال واحد للأصول ومتون التوحيد وكل فلة وشخص وحلقة خاصة لا بأس بهذا إن شاء الله. هذا من التعاون على البر والتقوى. كيف كان التدريس في دمشق؟ هو قريب من هذا، يعني حلقة الطالب القوي يدرس إخوانه القادمين وهكذا، حلقة تدرس، فإذا قوي الطلاب خرج منهم أخ يدرس القادمين وهكذا. إذن هي مجرد كلما قوي طالب علم إخوانه. وكم كان طلبة العلم الليبيون في دمشق؟ أظن وصلوا إلى 250 أو 270 أو نحو، لكن الذين بقيوا أخيرا ربما 50 أو كذا. أيهم أولى، تعلم كتاب الله أو هذه المتون التي ندرسها؟ كتاب الله فيه الخير كله وهو أصل الخير كله، فأقبل على حفظ كتاب الله والمتون شيئا يسيرا يسهل معك حفظها، لا سيما المتون التي نقرأها الآن ليست متون شاقة في الحفظ. هنالك شباب، ايش هذا؟ هنالك نساء سلفيات متعلمات من هون. طيب جزاهم الله خيرا. ما المطلوب؟ ما أدري ما المطلوب من هذا. ها؟ من كاتب الورقة؟ نعم، ما المطلوب أخي؟ أهو يخبر يعلن عن هذا؟ الله يحفظكم إن شاء الله. قم قم سؤال، قم قم. ما حال حديث مسكين من لا زوج له؟ ما حال حديث مسكين من لا زوج له لا أصل له؟ اجلس. صح، وقال الله أعلم. وما حال حديث شراركم عزابكم؟ حديث ضعيف جدا. وما حال حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؟ صحيح. من صحابي ومن أخرجه؟ قم. من أخرجه؟ بارك الله فيك. قم اجلس، قم اجلس. نعم اجلس. البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود. نقرأ في مدرسة فيها معلمات، ماذا نفعل؟ اترك. رجل توفي وله أبناء صغار وإخوة يعولهم الآن، وعندهم سيارة وهو يقودها، وأخوه يعولهم الآن وعندهم سيارة هو يقودها ويصرف من ماله، فما حكم ذلك؟ هذا أيتام، وإذا كانوا أيتاما فإنه يعمل على نماء أموالهم، يعمل على نماء أموالهم، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. بعض ما قال. هل تخصص لنا وقتا بعد صلاة الفجر لمراجعة الدرس الماضي مع القراءة في الدرس المقبل؟ وإن تخصص أحدا لنا أفضل. لا، أما أنا فلا، لكن لعله يتيسر أحد الإخوة إن شاء الله يراجع. ما حكم بيع الكاميرات؟ كاميرات المسلطة هذه التي تصور وتخزن، هذه من جملة التصوير، هناك كاميرات هي مباشرة لا تخزن كالذي يجعلونها في المحلات أو كذا، هذه كأنها مرآة تعكس الداخل والخارج، وهناك كاميرات فيها تخزين هي من جملة التصوير، وسمعت الأدلة في تحريم التصوير. متى وقت الامتحان ومتى ندرس النحو؟ وقت الامتحان ما أدري هل يكون قبل العيد أو بعد، قبل. حسين سلام يقول قبل، هو المسؤول على يعني إدارة الامتحان امتحانات. ومتى ندرس النحو؟ الدورة القادمة فيها نحو إن شاء الله. أدرس في مدرسة فيها معلمات والأهل لا يريدون أن أترك ولم يسمحوا لي، فهل يجوز عصيانهم في هذا الأمر؟ نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فهذا دينك وهذا يؤدي إلى فساد في قلبك، لا تطع أهلك في مثل هذا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هل مرق لحم الإبل ينقض الوضوء؟ نعم، لأن فيه قطع صغيرة من اللحم، وإن كان ناقضا فما حكم الصلوات التي صليتها بعد أكل مرق الإبل دون وضوء؟ هذا إن كنت تعتقد أن لحم الإبل ينقض الوضوء فقد صح فيه حديثان، حديث البراء وجابر بن سمرة، فإنك تعيد الصلوات التي صليتها على غلبة الظن، لأن هذا طهارة، وإن كنت تعتقد أنه ليس بناقض وبدأ لك الآن أنه ناقض للأدلة فالأول لا تؤاخذ به. ما حكم العقيقة من حيث هل يشترط أن تذبح اليوم السابع وهل يسن الاجتماع لها؟ السنة يوم السابع تذبح ليوم السابع، وهل يسن الاجتماع لها؟ لا، لم يكن السلف يجتمعون للعقيقة، العقيقة كما قرره الألباني رحمه الله في بعض دروسه. هل لها حكم الأضحية من حيث العمر؟ نعم، أقلها 6 أشهر، وأحكامها أحكام الأضحية. هل يسن أن يذبح للذكر شاتان والأنثى واحدة؟ الحديث نعم، للذكر شاتان وللأنثى شات واحدة. اسأل الله لي الحفظ والفهم، نسأل الله يرزقنا الحفظ والفهم جميعا. ما نصيحتكم لي بارك الله فيكم؟ عندي أمي وأبي يعانون من عدة أمراض، وأنا الولد الوحيد لهما والباقي بنات، ولله الحمد، وأنا أريد أن أطلب العلم بالحضور عندكم فلا أوفق، أحيانا تنقطع الدروس عني وأنا مقبل على الزواج، أرجو الإفادة والدعاء لي وأبوي. نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد، وأن يحفظ لك أبويك. على كل إن كان الحال كما ذكرت فارجع إلى أبويك واخدمهما وسيجعل الله لك الخير، تابع دروسنا عبر الشبكة وإن شاء الله تشارك في الامتحان بإذن الله، تابع عبر الشبكة والامتحان تشارك فيه، اخدم والديك ولن يضيعك الله عز وجل باعتبارك الولد الوحيد. أريد منك أن أعرف ماذا تريد تدريسه في الدورة المقبلة لكي نحفظ قبل البداء بالدروس وننشط على حفظ الفوائد، هذا لم نقرره بعد. هل يجوز المزاح بكلمة شركية تخرج من الملة؟ أعوذ بالله، لا يجوز أن ينطق المرء كلمة كفرية جادا أو مازحا، قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ماذا قالوا؟ لم نرى مثله، قرائنا أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء وأكذب ألسنة. فلا يجوز أن يتكلم المرء بالألفاظ السيئة فضلا أن تكون ألفاظا شركية عياذا بالله. ما حكم الصلاة خلف صاحب بدعة وهو يدعو إلى بدعته ويدفع عنه ويتكلم في اللحية والإزار والشباب؟ إن كانت بدعته غير مكفرة فتكره الصلاة وراءه، وإذا كان بقربك مسجد سنة يجب أن تذهب إلى إمام صاحب سنة. وعلى الإخوة القائمين على المسجد أو على الأوقاف إن استطاعوا إزاحة هذا يجب عليهم أن يزيحوه، فإن الإمامة شرف وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، واجعلني للمتقين إماما. امرأة عليها صيام من رمضان قبل الماضي وقبل رمضان الماضي ماتت، فهل على أهلها شيء؟ إن ماتت بالمرض وهي معذورة ليس على وليها شيء الوارث، وإن ماتت وهنالك فسحة من الوقت تستطيع فيه القضاء وهي لم تقضي، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ودين الله أحق أن يقضى. ما الذي أفضل، حفظ الأجرمية إنشاء أم حفظ منظومة الأجرمية؟ لا، إنشاء أفضل. بارك الله فيك وفي الحاضرين وأنت جزاك الله خيرا. ما رأيكم يا شيخ أن نقرأ 10 سور من القرآن ثم نتدبرهن وهكذا إلى أن ننتهي القرآن اقتداء بالصحابة؟ خيرا إن شاء الله. ما حكم رجل يريد أن يبيع محصول البرتقال هذا العام والمحصول أخضر لم يجهز؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تنضج حتى تحمر أو تزهر، وعن بيع الحبوب حتى تيبس، لا هذا منهي عنه، نهى البائع والمشتري. ما قول أهل العلم في مسألة إتمام الصلاة للمسبوق؟ هل يأخذ بقول الإتمام أم القضاء؟ ما هو الراجح؟ الراجح وما فاتكم فأتموا، ليست رواية القضاء هي الراجحة، الإتمام هو الراجح، فتجعل ما أدركته هو الأول ثم تتم. ما حكم العمل في الاختلاط؟ وما حكم المال المكتسب من الاختلاط في العمل تعليم الشركات؟ المال إن كان نظير خدمة فعلتها هو حلال، المحرم الاختلاط، أما المال وكسبك فهو حلال لأنه نظير عمل جائز. متى يعلم الإبن والبنت؟ إذا صار مميزا من سن 7 و6 سنين يبتدأ في تعليمه الأشياء الفاضلة ويبعد عن الأشياء السيئة، ثم أيضا يؤمر بالصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ولي بنت عمرها 1 عام و8 شهور ادعوا لها، أسأل الله أن يحفظها. نطلب منك أن تجعل لنا في الدورة القادمة إن شاء الله حظا للتفسير ولو جزء عام، نسأل الله أن ييسر الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يتيسر ذلك. طيب تفضلوا حفظكم الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.